الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد استفدنا من الحديث السابق أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما جاء به وحديثنا البارحة وحديث أبي هريرة في بعض نسخ أصول الإيمان جاء بلفظ وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وفي أخرى الذي قرأناه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. اللفظ الذي قرأناه البارحة وهو بقوله ويؤمن بي وبما جئت به أنسب للباب الذي نحن فيه، لأن فيه التصريح بوجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الشرائع والأخبار والأحكام. وقوله في هذا الحديث إلا بحقها، أي فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم فلا يقتلون وأموالهم فلا يؤخذ أموالهم إذا فعلوا ذلك، إذا شهدوا بلا إله إلا الله وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، وفي نسخة أخرى بلفظ ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. قال بعد ذلك إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله. إذن لكلمة لا إله إلا الله حق، من لم يأتي بحق لا إله إلا الله فإنه غير معصوم الدم ولا معصوم المال. قال الشيخ إن لقوله إلا بحقها يعني إذا أو إلا إذا تبين منهم ما يناقض الشهادتين. إذن حقها هو ما yakunu bidzalika sahha qawluhu la ilaha illallah. Wa bil aqs yuqal alladhi yunafi haqqi la ilaha illallah wa nawaqidu nawaqid la ilaha illallah. Kan yajhadu az-zakata aw yunkiru wujuba as-salah. Jahadu wujuba as-salah aw وجوب الزكاة فإنه قد أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله. ولهذا لما امتنع طوائف من العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام الخليفة الراشد الأول بقتالهم. قام أبو بكر الصديق بقتال مانعي الزكاة. لماذا؟ لأنه من حق لا إله إلا الله. وقال رضي الله عنه: والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يصلي لكن لا يؤدي زكاته، يمنع تأدية زكاته. قام الإمام أمير المؤمنين الخليفة بقتالهم. وكما هو مقرر في ديننا وعقيدتنا أن مثل هذه الأحاديث الذي فيه الأمر بقتال أصناف من الناس المشركين وكذلك الذين أنكروا وجوب أمر معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام أو قتال الخوارج وقتال البغاة وقتال تاركي الصلاة، كل ذلك لا يقوم به إلا ولاة الأمور. هذا معلوم، ليس أفراد الناس، فلا يقوم بهذا العمل قتال الخوارج أو قتال مانع الزكاة أو غير ذلك مما ثبت في شرعنا قتله وقتاله، فلا يقوم فرد من أفراد الناس أو جماعة من الجماعات أو مؤسسة من المؤسسات أو معهد من المعاهد. لا، هذه من خصائص ولاة الأمور، ما يقوم به هؤلاء كفرقة ما يسمون أنفسهم بـ FPI عندنا في أندونيسيا. نعم، هذا ليس من خصائصهم، بل هو من خصائص ولي الأمر. فلا يجوز لهم القيام بما قاموا به الآن. نعم، ضرب الخمارين وإلى غير ذلك من الأصاح لا يجوز، إنما ذلك حق ولي الأمر. فلما سئل أبو بكر لماذا قام بقتال مانع الزكاة وأقسم بالله، قسم حلف بالله: والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي يصلي لكنه لا يزكي. سأله عمر رضي الله عنه عن حجته لماذا فعل هذا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف؟ قال: وقد قال عمر له: كيف تقاتل an-nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Limadha tuqatil an-nas wa qad qala la ilaha qalu la ilaha illallah? Faqala Abu Bakar fi jawabihi inna az-zakata haqqul mal wallahi law mana'uni anaqan aw inaqan kanu yu'addunaha ila rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Wa Abu Bakar kana waliyul amr fala yuqas bihi, kana waliyul amr. انتهينا من هذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن أنس قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في هذا الحديث ذكرت ثلاث خصال: من وجد فيه أو من وجدت فيه هذه الخصال، وجدت في شخص أو رجل، سيجد هذا الشخص حلاوة الإيمان. الشاهد من هذا الحديث عند قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذن من حقه عليه الصلاة والسلام محبته أكثر من محبة غيره من الناس، أكثر من محبته محبة غيره من الناس. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. ومما يؤخذ من هذا الحديث أن للإيمان حلاوة وطعما. جاء في حديث عند الترمذي حسنه الإمام الترمذي بلفظ: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. إذن للإيمان حلاوة وطعم، وهذه الحلاوة وكذلك الطعم على حقيقتهما، ليس مجازا ولا استعارة، كما قال بعض الأشاعرة، وقال بذلك أيضا النووي رحمه الله تعالى، لقد أخطأ في هذا، وقال إن قوله حلاوة التي تنسب إلى الإيمان هذا من باب المجاز ليس حقيقة. فنقول هذه الكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في كلام القرآن والسنة بل في كلام العرب حتى الحقيقة للمجاز. ثم لماذا ننفي شيئا قاله النبي؟ النبي يقول وجد بهن، أي بتلك الخصال الثلاث، حلاوة الإيمان. والحلاوة أو الطعم تختلف باختلاف من يذوقه. اللسان، لسان الإنسان يذوق حلاوة السكر مثلا أو التمر مثلا أو غير ذلك، العسل يذوق اللسان. هل اليد تذوق حلاوة السكر؟ لا تذوق اليد، إنما الذي يذوق ماذا؟ اللسان. فكما أن للأعضاء الظاهرة اختلافا في الذوق في صفة لمسه وغير ذلك، كذلك للقلب وللنفس أشياء تخصه ليس عند غيره. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والإيمان بارك الله فيكم له حلاوة والطعم، وهذا نحو قوله تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم، زينه الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين، من ذلك حلاوة الإيمان وطعمه. الخصرة الأولى قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سوى الله ورسوله. وهذا سيأتي الكلام عليه أكثر في الحديث الآتي بعدها، بعد هذا الحديث. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا أصل من أصول الدين، الولاء لله وللمؤمنين. قال: وأن يحب المرء، المرء هنا المراد به المؤمنين، من المؤمنين. من أين عرفنا؟ قال: لا يحبه إلا لله. قد يسأل: المرء هنا يشمل المسلم والكافر؟ الجواب لا، لقوله: لا يحبه إلا لله. والمراد بالمحبة هنا المحبة الشرعية لا المحبة الطبيعية. فإن المحبة الطبيعية تعتري كل إنسان، فالمرء يحب أباه وأمه ويحب من أحسن إليه بالمال أو بغير ذلك، هذه محبة طبيعية. لكنه هنا يقول: يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لإيمانه أو لعقيدته أو بارك الله فيكم لكثرة عبادته ولحسن خلقه، هذا كله لله جل وعلا، لا لشيء غير الله تبارك وتعالى. فمن وجد في نفسه هذا سيجد حلاوة الإيمان. أنت تحب ذاك الأخ، ليش؟ تسأل في نفسك: أنا أحب لأنه مجتهد في طلب العلم، وله أخلاق حسنة، وله منهج قيم، وله من أمور دينه. ما عندك أي شيء غير لله تبارك وتعالى. Setajid ta'mal iman. Qaribun am ba'id hadzal akh. Lahu 'ilaqah rahimiyyah aw laysa lahu dhalik. Yuhibbuhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa hadha min asl ma dha'al wala' wal bara'. لماذا تبغض وعكس هذا أن تبغض المرأة لا تبغضه إلا لله ستجد طعم الإيمان أما تبغض أخا لأنك أو لأنه أخذ مالك ستجد ضيقا في قلبك لأنه سبك أو سب ولدك أو غير ذلك ستجد ضيقا في قلبك أما أنك تبغض شخصا لكونه تبغض السنة أو يبغض السنة لكونه مبتدعا لكونه عاصيا ستجد في قلبك حلاوة ولا بد لأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو قال قائل أنا أبغض فلانا ذاك الأخ ذاك الرجل المبتدع لكنني لم أجد في قلبي طعم الإيمان نقول له راجع نفسك راجع نيتك هل تكون نيتك في بغضك له لله أو لشيء آخر نعم لأن هذا كلام النبي وخبر منه عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد لابد من أن يجد وجد حلاوة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار سيجد طعم الإيمان وحلاوته بل على شكل عام عام من هذا أنه يكره أن يقع في معصية كما يكره أن يقذف في النار سيجد طعم الإيمان هذا الحديث أتبعه المؤلف بالحديث الذي بعده فقال ولهما عنه قوله ولهما أي للبخاري ومسلم كذا الذي قبله فلا أدري مراد المؤلف لأن قوله ولهما ضمير الضمير يرجع إلى أقرب المذكور والمذكور قبل حديث أنس هو حديث أبي هريرة رواه مسلم نعم فلا أدري ما السبب في هذا وإلا فالحديث كما قال المؤلف ورواه البخاري ومسلم لكن الإشكال رجوع الضمير ولهما رجوع الضمير في قوله ولهما عن أنس وبعده قال ولهما عنه أي عن أنس أيضا مرفوعا لا إشكال أن الحديث في البخاري ومسلم ولكن الضمير يرجع إلى كما هو معروف إلى الأقرب إلى أقرب المذكور نعم Fahimtum makna aqrabil madhkur? Law qila mathalan jaa Ahmadu wa Muhammadun wa Zaidun walahu mathalan kitabun fil aqidah. Liman hadzal kitab? Li Zaid wa laysa li Muhammad wala li Ahmad. لماذا؟ القاعدة المعروفة في اللغة العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب المذكور. لكن الحديث كما قال المؤلف هو عند البخاري ومسلم. نعم. قال وله ما عنه أي أن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. تقديم محبة الرسول على محبة جميع الناس هذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة جميع الناس. نعم. نحو هذا جاء في القرآن عند قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى. قل إن كان آباؤكم الآباء ويشمل أيضا الأمهات وأبناؤكم كذلك البنات وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم العشيرة القبيلة وأموال اقترفتموها الأموال التي تحصلتم عليها وتجارة تخشون كسادها ومساكن البيوت والفلل وغير ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كذلك الجهاد لا بد أن يكون أحب إلى المرء من أبيه وأمه وإخوانه وأزواجه وأبنائه. نعم. نعم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.